الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي أن أستلف قيمة الأضحية؟ الحمد لله، الجواب نعم، يجوز ذلك إذا كنت ترجو بعد ذلك وفاء لهذا الدين. فإذا كان الإنسان يرجو وفاء لهذا لاستدانته لثمن الأضحية، فأرى أنه يستدينها حتى لا يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم. فإن الأدلة الواردة في فضل الأضحية تستحق أن يضحي الإنسان بالاستدانة لشرائها إذا كان يرجو وفاء، وحتى لا يحرم أهله وزوجه وولده من أن يفرحوا بذبح الأضحية في بيتهم والأكل منها مع إخوانهم المسلمين. فإذا كان الإنسان لا يجد ثمنها ولكن يجد وفاء فيما لو استدان ثمنها، فالأولى والأفضل له أن يستدين ويسدد فيما بعد ذلك، فتلك استدانة لتحقيق عبادة وأمر مشروع، والله أعلم.